الفرق الخامس بين عطف البيان والبدل هو أن العطف يعني عطف البيان لا يكون فعلا تابعا للبيان، لا يكون فعل ولا تابعا للبيان، إذا عبر عنه لا يكون فعلا تابعا للبيان، ولكن في البدل يكون فعلا تابعا للبيان. إذا قلت بخلاف البدل، البدل يمكن ذلك، فهل ما قلت سهلا لا يكون فعلا تابعا للبيان؟ قال أنه يعني عقل البيان، أقل عبارة أنه أي عقل البيان، السؤال الخامس، الفرق الخامس أنه أي عقل البيان لا يكون فعلا تابعا للبيان، يعني جدا يكون اسما لا يكون فعلا تابعا للبيان، والعبارة مختصرة أن هو لا يكون فعل ولا متبوعه يكون فعل، يكون اسما لإسم، اسما تابعا لإسم، فاهم؟ بخلاف البدل، البدل لا يمكن أن يكون فعلا تابعا لفعل كما ذكرنا، نحو قوله تعالى لحظة المثال، المثال دق فيه وسهل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. من اسم اسم شر، اسم شر طبعا، اسم شر في محل رفع على الابتدائية، والمجموع الشرط والجواب يكون خبر. اسم الشرط كلام ماذا يعني؟ اسم الشرط يلزم فعلين، يلزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط هو يفعل، يفعل فعل الشرط، والرابع يفعل فعل الشرط. جواب الشرط أين هو؟ يلقى جواب الشرط. فإذا الجملة في هذا الشرط ومن يفعل ذلك يلقى أثامان، هذه الجملة شرطية مكونة من اسم الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. قلنا من اسم الشرط مبتدا في محل رفع، مجموع الشرط والجواب يكون في محل رفع الخبر. يفعل فعل الشرط يلقى جواب الشرط. عامل هذه يلقى مجزوم بماذا؟ مجزوم بحرف حرف العلة، أخو يلقى طلب الألف بحرف يلقى، يلقى ثمن يضاعف له، يضاعف له الألف. لماذا مجزوم؟ مجزوم بالتبعية، تابع، النوع التابع نقول بدل، يعني يلقى، يلقى مبدل من يضاعف بدل. طبعا من أين نفهم بدل؟ أنه لو حذفنا المبدل منه وضعنا مكانه البدل صح المعنى أم لا؟ يصح، يصح. من يلقى، من يفعل ذلك يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب. يعني يقولون أن البدل العامل في البدل في نية التكرار، والبدل في نية السقوط، يعني يمكن وضع المبدل منه، يعني يمكن وضع البدل مكانه. على أي حال الشاهد، الشاهد في يضاعف بدل من يلقى بدل فعل من فعل، يعني هنا التابع فعل والمتبوع فعل. أنا ألقي هذا السؤال وأحب الإجابة، لماذا لم نقل بدل يعني بدل جملة من جملة؟ نقول بدل فعل من فعل، يلقى أسامة مو جملة، يضاعف له العذاب جملة وليست بجملة، لماذا لم نقل هنا بدل جملة من جملة كما قلنا في السابق؟ في الفرق بدل لا يكون جملة، نعم بدل لا يكون جملة، يكون جملة نفس الأمس، يكون جملة، يفعل جملة، ها يفعل جملة حتى لو ما لا الفعل غير الجملة، الفعل يلاحظ واحدة والجملة فعل والفاعل والمتعلقات، كل المتعلقات صح، ولكن الفعل يلاحظ واحدة. لو كان البدل جملة من جملة لما أكثر الجزم في الفعل، جزم الفعل العلامة ودليل وقرينة على أن هنا البدل هو الفعل وحده. فتعالى ما نقول التابع يتبعكم متبوعة في الإعراب، الجملة يكون كل جملة في محل جزم، مو روح الفعل وحده. أن الفعل صار مجزوما، وهذا دليل على أن هنا الفعل وحده تابع للجملة. شنو الجملة تنجزم يعني؟ المحل محل المحل في محل جزم. في محل جزم نقول، ما في محل جزم ولا كان في محل جزم. ليش الفعل أثر بالفعل؟ لو كان في محل الجملة في محل جزم لقلنا يضاعف له بالرب، لا فرعنا يضاعف له العدم، لكن جزم الفعل، الفعل جزم ولا قصد وحده مفعلا. عرفت النسي شين شغلة؟ يعني شحنا عن القاعدة قررنا يضاعفه كل جملة. طبعا ما عندنا قراءة واحدة هنا، وهذا كلها قرينة ودليل على أن هنا الفعل وحدة تابع. وإذا قلنا أنه لا يكون أنه يعني عقل البيان لا يكون فعلا تابعا للفعل بخلاف البدل، البدل يكون فعل تابعا للفعل. هنا البدل يضاعف والمبدل من يلقى، يلقى مجزوم يضاعف، بس كلها مجزوم، فصار فعل تابع للفعل مو جملة تابعة للجملة. السادس، الفرق السادس أنه لا يكون، طبعا للإخوان كتاب مثل كتابي لا ساقطة، أنه لا يكون مو أنه يكون مطبعي، أنه لا يكون بلفظ الأول، يعني أنه ما لنا عقب البيان. هذا نقطة مهمة جدا، هذا بحث طويل. يعني عقب البيان لا يكون بلفظ الأول، يعني لا بد أن يكون التابع العطف والمعطوف عليه، لا بد أن يكون لفظه هو مختلف، يختلفان باللفظ، لا يكون لفظ الأول. ولكن في البدل طبعا كان في مناقشة، هذا مجرد دعوة بلا بينة، دعوة بلا بينة. بعدين يذكر يعني لماذا، طبعا هذا مسألة بنائية على مبنى ابن الطراوة وابن مالك وابن ابن مالك، ابن مالك وابن ابن الناظم، جمال الدين وبلب الدين، جمال الدين ابن مالك وابن الناظم بلب الدين. هذول اثنيناتهم تبعوا ابن الطراوة، غير ابن الطراوة أتباعهم، مسألة عندهم هكذا، عند غيرهم ليس كذلك. لذا المصنف يناقش في هذا الفرق. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون عطف البيان لا يكون بلفظ الأول، لا بد أن يكون العطف لفظه يختلف عن لفظ البيان، عن المتبوع، عن المعطوف عليه، بخلاف البدل. البدل يمكن أن يكون البدل لفظه عين لفظ الأول المبدل منه، لكن بشكل زيادة، بشكل زيادة يتكرر اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، الصراط الثاني بدل من الصراط الأول، لكن بزيادة، لأن الزيادة من الصراط الذين أنعمت عليهم، زيادة مبينة، بشكل زيادة مبينة. ولكن أقول هذا لذا في سورة الحمد، هذه أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ما قالوا عقد بيان، قالوا بدل. ولكن يقول هذا فيه مناقشة مبنائية للمسألة. خلنا نقرأ. يقول السادس أنه لا يكون بلفظ الأول، أن يعني أن العقد لا يكون لفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل، ذلك يعني لكم لفظ الأول، يجوز ذلك في البدل، لكن بشرط، مو مطلقا يكون ذلك في البدل، لا مطلقا، بل ماذا بشرط، يعني الثاني لا يكون عين لفظ عين لفظ الأول، يعني عين لفظ المتبوع، هذا في عقل البيان. لكن في البدل يجوز أن يكون الثاني عن البدل عن لفظ المتبوع، يعني هو بدل منه، لكن بزيادة، بشكل زيادة، زيادة مبينة. هذا في البدل يعني، في البدل يجوز لكن بشكل زيادة، زيادة مبينة. اسأل يجي المثال. ويجوز ذلك في البدل بشكل أن يكون مع الثاني، يعني مع البدل، الثاني عن البدل، بشكل أن يكون مع الثاني، أن البدل يكون مع الثاني زيادة بيان، مو فقط زيادة مجرد زيادة، لا زيادة مبينة. وماذا الذي يؤثر على هؤلاء؟ وما ذكرنا بالأمس أن البدء قد يكون مبينا. إذا كان زيادة مبينة تكفي الزيادة، يمكن أن يكون عطف بيان، أنتم تقولون زيادة مبينة مو مطلق الزيادة، زيادة مبينة. فإذا كان زيادة مبينة أولا هنا نستفيد من ماذا؟ نستفيد من البدل قد يأتي للبيان، هذا أولا. ثانيا أنتم ما تقولون زيادة مبينة فيمكن أن يكون العطف بلفظ الأول، العطف لفظه عن لفظ المحطوب عليه إذا كان فيه زيادة، ما هو الإشكال؟ ما الإشكال؟ فإذا هذا المدعى كل من دون دليل، دعوة من دون دليل، وتأتي مناقشات بعد ذلك. بشكل يكون مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب. أما مثال الآية التي الآن يستشهد بها المصنف تحتمل وجهين، لذا قال كقراءة يعقوب بناء على هذه القراءة. يعقوب قرأ هذه الآية بهذا الشكل: وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها. لاحظ أخوان الإعراب، ما أحتاج نكتب أكثر. ترى فعل، ترى فعل مؤنث، ترى فعل ماذا؟ مضارع، مضارع ماضي ماذا؟ رأى يرى، وكن يرى ترى. فهمت؟ كل ما قلت ومضاف أمة المضاف إليه جاثية كيف؟ ترى كل أمة جاثية جاثية. إذا جعلنا ترى متعدية إلى مفعولين فجاثية مفعول ثاني. وقل القلبية هكذا، أقول القلبية تعدل معدل الرؤية على قسمين بل أقسام، لا أقل على قسمين. أقول القلبية البصرية، أقول القلبية من أفعال القلوب تتعدى إلى مفعولين، ولكن هذه ظاهرة رؤية قلبية بل رؤية بصرية، فيكون جاتية حال. ترى كل أمة جاتية، كل منصوب ماذا منصوب؟ بناء على رأي هؤلاء مذهب هؤلاء أننا وهذه القراءة تكون بدلا من الأولى، كل الثانية بدلا من كل الأولى. كل أمة كل، ترى كل أمة جاثية كل أمة، لكن الثانية فيها زيادة، الزيادة ما هي؟ تدعى إلى كتابها. كل أمة تدعى إلى كتابها، تدعى إلى كتاب الصفة جملة في محل نصب لكل، يعني صفة لكل. الجمل بعد النكرة أخواني، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هذه الآن كل أمة نكرة فتدعى إلى كتابها جملة في محل نصب حال، لكن يقولون إذا كانت نكرة مزوغة يجوز في الجملة التي بعدها أن تكون صفة لا تكون حالا، فهذا يجوز، يجوز فيها الوجهان، يجوز تكون صفة يجوز أن تكون حالا. لما النكرة مزوغة كل أمة هو نكرة محضة، نكرة مخصص. قال كقراءة يعقوب بنصب كل الثانية، كل الثانية لماذا؟ فإنها قد، يعني كل الثانية قد اتصل بها ذكر سبب الجسور تدعى إلى كتابها. هذه زيادة، زيادة مبينة، وتبين ما؟ تبين سبب الجذور، صح؟ فصح. هل إذا قرأنا بالنصب، وإذا قرأنا بالرفع كيف تكون؟ لو قرأنا كذا: ترى كل أمة جافية كل أمة تدعى، كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا ماذا تكون؟ يعني لا، كل تكون مبتدا وتدعى ما بعده، تدعى إلى كتابها يكون خبر، الجملة تكون جملة مستأنفة، كل جملة مستأنفة لا محل لها. أي كل أمة تدعى، لا يجوز الزاد بالنكرة، لكن ما لا تدرك فذكرة مفيدة يجوز الاعتداء بها. فكل أمة تكون كل المبتدا تدعى إلى كتابها خبر وجملة مستأنفة فليس محل شاهد لها. يكون محل الشاهد لا يكون فيها شاهد لا فعلا فيها. مثال آخر يأتي مثال آخر وقول حماسي يعني الأبيات الحماسية رويد بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفوان. طبعا قال رويد اسم فعلها بمعنى أمن وبني شيبان منادى يا بني شيبان منادى وبعض مقول دين لرويد بعض مرفعين تلاقوا منها يبدأ الشواهد منها تبدأ الشواهد سفوان اسمه ماء يقول كما يقول اسمه ماء من مياه البصرة من مياه العرب بقرب البصرة. سفوان اسمه ماء مكان ماء من مياه العرب يقول في قرب من قرب البصرة. تلاقوا غدا خير على سفوان تلاقوا جيالا لا تحيد على عن الوضع إذا ما غدت الملك المتداني. شاهد نعم تلاقوا هذه الجملة بدل من تلاقوا الأولى فيها زيادة يعني زيادة تلاقوا جيال مقبول به جيال مقبول به تلاقوا جيال جمع حافظ جمع مكسر جمع جواب جيال جمع جواب طبعا لا تحيدها لا تعرض لا تعرض هذا تحيدها وصفة للجيال تلاقوا جيال بدل تلاقوا بدل في زيادة بيان نقول قد زيادة لا تحيد زيادة مفضلة زيادة في البيت الثالث تلاقوهم شو اسمه فاني في خطأ يعني يا في البيت لا تلاقوهم فتعرفوا كيف تصرفون يا في البيت الأمر هكذا تلاقوهم فلتعرفوا فلتعرفوا تلاقوهم فلتعرفوا كيف صبرهم لا ما يقبل البيت أما فلتعرف كيف ما يقبل يعني البيت الوزن يقبل الشاهد لأن الشاهد هو تلاقوهم وضيف إلى الضمير وما فلتعرفوا كيف جاءت في معامل زيادة معامل زيادة صار فإذا هذا يكون بدل بدل من الأول يعني المبدل منها الأول هو وهو بدلان بدل أول وبدل الثاني من الأول قصد بدل تلاقوا جيادة تلاقوا جيادة والبدل الثاني تلاقوهم لا يمكن يعني أن يصير أكثر من بدل في الجملة يكون ثم بدل لا معنى مو مشكلة لا ما أكو معنى تتكلم المبدل من واحد يعني واحد وهذا الفرق هذا الفرق الثالث يعني إيش هذا الفرق الثالث؟ هذا كما قلنا أنه فرق مبنائي على مبنى ابن الطراوه وأتباعه لذا يقول وهذا الفرق وإنما هو على مذهب على ما ذهب إليه ابن الطراوه شنو هذا مذهبه ما هو من بيانية إخواني من بيانية أنتم تحت من أنها من بيان تبين مذهبه مذهب ابن الطراوه هو يقول مذهبه أن عقل البيان يكون من لفظ من ماذا من لفظ الأول وبعدين يقول يعني يلزم منه بيان الشيء بنفسه بلفظه هذا نسأله لماذا لا يكون عقل البيان من لفظ الأول عبر البيان من لفظه في عبر البيان لفظ الأول أكمل من لفظ الثاني يحكم الأبناء لابد أن يختلف نسأله هذا العطف لابد لا يجب أن يكون لفظه من لفظ الأول لماذا؟ يقول لأنه لو تكرر اللفظ يلزم منه بيان الشيء بنفسه ويقول هذا يلزم حتى في البدل يشكل عليه بعدين أصلا الإشكال الأول هو هذا ولا يلزم إنه أيضا البدل هكذا يعني ما فسر الماء بعد الجهد يصير يعني لو تكرر بلفظه نعم يفسر الماء بالماء بالماء رأي زيدًا زيدًا تأكيد هذا ما يكون حفظ البيان يكون تأكيد صالح حفظ البيان لابد أن يختلف اللفظ ونقول هذا أيضا يلزم منه في البدل كذلك تقولون في البدل فيه زيادة نقول فليكن في الحفظ أيضا زيادة وهذا الفكر إنما هو على من على ما ذهب إليه ابن القرام من أن حفظ البيان لا يكون من اللفظ الأول وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه نعم شو دليلهم حجتهم دليلهم وحجتهم أن الشيء لا يبين نفسه الشيء لا يبين نفسه أو بنفسه لا يبين نفسه حتى لو لا يبين لا يبين نفسه لا يبين بنفسه يختلف الفعل الصيغة تختلف لكن في نفس المعنى نفس المعنى لكن مو لأن واحد يبين واحد إذا قلنا يبين نفسه لأنه يتعدى بنفسه يبين ترجع المجهول بنفسه لأن المخبر الأول يكون الفاعل بنفسه يحتاج إلى ما وفي نظر من أخرى ما تفضلته المعنى واحد النتيجة واحدة لكن قد يختلف التركيب الإعراب وفي نظر من أوجه يعني في هذا الرأي وفي هذا المذهب نظر يعني إشكال نظر إشكال من أوجه من ثلاثة أوجه في المسألة فرد عليهم يعني هذا النظر والإشكال مبتني على ثلاثة أوجه الوجه أحدها وفي نظر من ثلاث من أوجههم نقرأ أحدها يمكن أن نقرأ ماذا أحدها أو أفضل لأنه أحدها مبتدا بعد وجاء الخبر أحدها أنه نقرأ بقى أحدها شنو أحدها بدل يعني جانب بدل لكن لأنه من أوجه أحدها أفضل لأنه مبتدا وخبر أحدها أنه يقتضي يعني هذا النظر وهذا العمل هذا المذهب وهذا الرأي وهذا الاستدلال الذي استدلوا به ماذا يقتضي؟ أنه يقتضي طبعاً أنه من الشأن يعني أن الشأن يقتضي أن البدل يمكن أن نجعل ضمن الشأن يعني أن هذا الرأي يقتضي هو له ضمن الشأن أنه يقتضي ماذا؟ أن البدل يقتضي الشيء لا مو ضمن الشأن يعني يقتضي إحنا بس يعني أنه يعني هذا المذهب هذا الرأي يقتضي ضمن الشأن يعود على أن يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه يعني نفس اللفظ تكرر يلزم منه هذا أن البدل ليس مبين للمبدل منه أنا نقول خلنا إذا يكون مبين قل لا أنا قال المحاك أنه مبين اتفاق المحاك هذا هو واحد يجي يجيهد على المصنف لا يكون مبين مبين العطف مبين بل ليس مبين الأرض عن أنه مبين يجب اختلاف اللفظ البدل ليس مبين نقول صحيح لأن النحات اتفقوا على هذا أن البدل يكون مبين والواقع وراء ولكن مذهبكم يلزم منه أن البدل لا يكون مبين هذا مردود هذا البدل يعني لا يعاد بلفظه يعاد بمثلا هذا رد آخر لو سلمنا أن اللفظ بدل لا يعاد بلفظه عاد بلفظه زيادة يعني عادة مثلا يعني مو بالمادة نفسها مثلا بالمادة نفسها ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يوضع يعني نقول بالمادة نفسها يكرر من قال بها يعني بس ترى كل أمة جاثية كل أمة هذا مع زيادة ولكن مع زيادة لكن لا تكرر في نفسي أم لا هذا مو أمثلة على البدل هذه أمثلة على ال أنا قلت لك إيه مع البيان. وما يقولون أو مدعان في عقل البيان لا يجوز. إيه. في البدل يجوز. مع الزيادة هذا. مع الزيادة. ما يقولون مع الزيادة. ما يقولون في عقل البيان حتى مع الزيادة لا يجوز. حتى مع الزيادة لا يجوز. هنا نقول لهم أولاً هذا قولكم يلزم منه أن يكون البدل ليس مبيناً. لو تكرر إلا ولا قلتم مع الزيادة فلنقل هذا أيضا في حفظ البيان يتكرر مع الزيادة أنه يسر أن البدل ليس مبينا للمبدل منه وليس كذلك وليس كذلك يعني أن البدل مبين بالاتفاق باتفاق المحر بالإجماع وحيث أن البدل مبين قد ولهذا منع سبوين ولأن البدل مبين منع سبوين في هذه الأمثلة أن يكون الاسم الذي جاء ثانياً الاسم الثاني ليس بدلاً يعني مو صحيح العبارة منع سبوين مررت بي المسكين مررت بي المسكين عفوا مررت أنت مررت بي المسكين أنا قبل جرها المسكين مررت بي المسكين يقول هذا مو صحيح نقول له بماذا صحيح يعني نقول المسكين إذا كنا المسكين بدل من الياء ليس مبينا لماذا ليس مبين لأن الياء واضح الضمير أوضح الواضحة وأوضح المعارف صح الضمير المتكلم فلا يحتاج إلى مبين نقول بدل هذا نقول بدل بدل يكون مبينا وهذا ليس مبين غلط لاحظوا في نكتة المثال في نكتة نقول هذا ليس من لفظه يقول مع أنه ليس من لفظه لكن ليس مبين المبين بالأولى أن يكون اللفظ يختلف صح وإذا كان اللفظ لابد أن يكون فيه معه زيادة إذا كان اللفظ يختلف لا يحتاج إلى زيادة نقول جاء ابن أخوك إذا جعلنا أخوك بدل مبين ماذا مبين لأنه اللفظ يختلف وإذا تكفر وإذا تكرر اللفظ نفس اللفظ يحتاج إلى مال زيادة فهنا مع أنه اللفظ ليس مكررا ولكن الزيادة ليست موجودة وحيث أن ليس موجود وحيث أن البيان ليس موجودا فهذه الجملة غلط تفضل نقول له هذه الجملة غلط يا سيبوي هو منعك من البدل لو كان البدل لا يأتي إلا للبيان لكن قد يأتي للتأكيد تأكيد صار تأكيد يعني جعلت بدل يعني بدل غلط عرضه التأكيد بدل مو بدل إذا جعلنا بدل غلط فبدل فالبدل لا يأتي إلا للبيان إذا تأكيد إذا تأكيد وإذا جوزنا تأكيد الظاهر من الضمير يعني البدل لا يأتي إلا البيان البدل إلا البيان وتوضع وإذا قلت تأكيد التأكيد ما لفظ إخوان التأكيد مو ما لفظ ما معناه إذا لفظ تكرار الله وإذا معناه بالألفاظ الخاصة هذا أقرأنا طبعا يوجد مبنى آخر يقول لا مو فقط تكرار الله قد يكون بلفظ آخر يؤكد أيضا فإذا يقول منع سيبويه مررت به المسكين وبك المسكين أيضا المسكين هذا ما نزعله بدلا لأنه ليس مبينا أنا كتبت الحاشية هكذا وإن كان الثاني وإن كان الثاني غير الأول يعني غير الأول يعني ليس من لفظ الأول يعني لكن مع ذلك البيان ليس بحاصل عدد مسكين وإيش عدد؟ ها؟ غلط الجملة مبهم الغالب يحتاج إلى بيان لكن الحاضر يعني المتكلم والمخاطب بعد هذه أو يعني عرف المعارف الضمير أيضا من عرف المعارف لكن فيه إبهام يحتاج إلى بيان نسأل المصنف نقول له أيها المصنف فإذا إذا كان لاحظوا نقطة جدا حساسة أخواني إذا كان العقد مبين والبدل أيضا مبين فلما الفرق بينهما بين عقد البيان والبدل كلام مو مبين. فكرة البدل تقدر يعني تستغني عن المبدل من فكرة البدل حسب الجملة. إيه هذا المعنى المعنى قصد المتكلم في حق البيان قصد الأول والثاني فقط موضح، وفي البدل قصد الثاني والأول متوضح. لكن إضافة على هذا يقول في التأديب يختلفان، يختلفان تأديران. شلون تأديران؟ المرة على الأخوة في شرحنا عبد وغيره وفي قبر النذر، البدل بنية تكرار العامل، البدل بنية تكرار العامل، ولكن العطل ليس بنية تكرار العامل. كيف كيف؟ وعليه تكون يكون البدل بنية الجملتين عند التفكيك وعند التحليل كأنه جملتين، لكن العطل جملة واحدة. هذا المثال المعارك أكتب هذا المثال. جاءني أخوك، أي عطب شيخنا مو مطلق العطف، بس عطف في البيان يعني قصكم لأنها على نية تكرار عامل، لأن معروف أن العطف على نية تكرار عامل. لا بالعكس، البدل البدل البدل لا حرم. أنا أقول جاءني يعني جاء زيد وعمر، جاءني أخوك زيد. لا مو عطف، اي هذاك عطف، مو أنا عطف، أنا عطف بيان وعطف ماذا؟ عطف نسق، عطف النسق هذا هذا عطف كلام انت عطف البيان. جاءني زيد اخوك، اذا جعلت زيد عطف بيان يكون جمله واحده مو بنية تكرار العامل، جمله واحده. لكن اذا جعلت زيد بدل كانك قلت جاءني، كانك تقول كانك مو حقيقه، كانك قلت جاءني اخوك جاءني زيد، كان جملة مستأنفة. زيد كأنه بني جملة مستأنفة جملة أخرى، لكن في عطف البيان لا جملة واحدة. لاحظ ماذا يقول؟ يقول وإنما يفارق، وإنما يفارق، كان هذا حصل هذا في هذا الشيء. وإنما يفارق البدل عطف البيان في بناء الجملة في أنه بمنزلة جملة من استؤنفت للسبيل، جملة مستأنفة بيانية. جملة ثانية يعني جاءني أخوك زيد، زيد راجعناه بدل زيد جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى، كأنك قلت جاءني أخوك جاءني زيد. أقول كأنها مو حقيقة الكلام، والعطف تبيين بالمفرد المحض، عطف البيان تبيين يعني مبين لكن مو بجملة، بمفرد خالص، بمفرد المحض خالص، خالص يعني خالص عن نية التبديل، خالص ما نقدر شيء. في البدل نقدر شيء، لكن هذا لا نقدر. هذا الوجه الأول، هذا ما كل ما قلناه الآن، هذا في الوجه الأول، ما هو قلنا في نظر منها وجهين الأول، هذا الوجه الأول. والثاني عن الوجه الثاني، أن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول كما قدمنا اتجه الحكم الثاني بيانا. احنا قلنا تكرار اللفظ، لكن مو اللفظ الواحد يتكرر، تتكرر بزيادة مبينة، كما انه يتجه ان يكون بدلا، يتجه ان يكون هذا عطف بيان، لانه ما ادعيتموه بلا دليل، فلن ندعي كدعواكم. ما المانع؟ والمصنف عنده دليل اخر، يقول وللاحتمال ولانه يتجه لكل بدلاً، يتجه لكل عطف بيان في بعض الأمثلة، جوزوا الوجهين يوجد وجه مهم عن البدل وعطف البيان في بعض الأمثلة نقرأها. يقول والثاني أن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول كما قدرنا في الأمثلة اتجه الكون الثاني بيان يعني عقب بيان لذلك ولا مانا عقب بيان لماذا؟ يقول البيان بما فيه من زيادة الفائدة الممكن زيادة زيادة فائدة أو لا في زيادة فائدة خلاص عقب بيان ما تضعفون الدعي نحن هذا اتفاقا عندنا دليل إذا أردت ما أقول إحنا عندنا دليل ما هو دليلك أيها المصنف؟ قل وعلى ذلك أجاز الوجهين أجاز المحال يعني أجاز الوجهين في نحو قول الشاعر يا زيد الزيد يعملات الزبن يعملات جمعي يعمل يعني يعمل يقول بمعنى الناقة القوية والدب الجمع داغية بمعنى الجمل الضامن الجمل الضامن يا زيد ديدا يعملات الدبل تطاول الليل عليك فانزل يعني تنزل فانزل هذا كتبه للقافية الشاهد معنى في الشطر الأول صدر البيت هذه في قراءتان يا زيد ويا زيد بناء على قراءة الضم مع الشاهد على قراءة الضم مع الشاهد يا زيد إذا قرأنا يا زيد زيد يكون مال أخواني لا زيد الأول زيد الأول منادى منادى ممكن مفعل معرفة يكون مبنيا على الضم ولكن في محله نصب زيدا يعملات بالنص نقرأه يكون يمكن أن يكون بدلا ويمكن أن يكون حرفا بيانا ولكن في الصورتين يكون منصوبا جعلناه بدلا لأنه البدل يمكن إحداثه محل مبدل منه احذف زيد وخلي مكان زيدا يعملات منصوبة ولا منصوب لو المنادى إما مفعل وإما مضاف وما شبه مضاف إذا كان مضاف يكون منصوبا أم لا فيصح أن يكون بدلا يا زيد زيد يعملات عطف بيان أيضا يعني بيان قصدكم أنه يكون بدل من محل زيد يعني لا لا لا لا أنادي زيد زيد يعملات زيد من بني يا زيد لفظ مو زيد مو محل منصوب تذكر محل زيد يعملات يكون منصوبا على محله ويجوز أقول ويجوز يصح أن يكون بدلا لماذا لأنه حصل حذفنا زيد ووضعنا زيد الأعمال هذا المكان يكون منصوبا علمنا لا ولا حصل بيان هو متابع لمحلي زيد يا زيد يا زيد زيد الأعمال بدل يكون تقدم على كل ما تقدم على مبدل لا زيد مبدل من مبدل إيه وزيد الأعمال هذا بدل وفيه زيادة بعد زيد الأعمال فيه زيادة يصح قال النحاس يعني النحاس جوز أن يكون بدلا وأن يكون ماذا أن يكون عقدا الآن على قراءة وفي ومثل يا تيم تيم عادي نفس الإعراب إذا قرأنا بالضم يا تيم تيم عادي أن يكون عقد بيان أو بدل هذا لا قرأنا لكن إذا قرأنا بالنص بالفتح مو صحيح لا صحيح قلت لك أوجه لا يعني مو صحيح مو محشر وفي أوجه متعددة كم مشكلة في قبل إذن ده مر عليكم كم هذا مباراة كيف في ثلاثة أوجه أعني لا مو أعني أصلا أعني مو أعني إذا قرأنا بالكت يعني إذا قرأنا حين طبق هذا على يا زيد يقول يا زيد زيد يعملات يعني الوجه الأول نطق بالوجه واحدة إذا قلنا الوجه الأول نقول زيد مضاف منادى مضاف مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى ما بعد زيد الثانية وزيد الثانية مقحمة للتأكيد مقحمة للتأكيد هكذا يكون زيد الأول مضاف منادى مضاف لذا صار منصوبا مضاف إلى ماذا؟ إلى يعملان يعني إلى ما بعد زيد زيد الثاني مقحم للتأكيد التأكيد الأول يعني هذا ولي الأمر. بس كأنه ضعيف شيء هذا. هل يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ ما بيش؟ هل يكون فصل بين المضاف والمضاف إليه؟ يلزم منه هذا الشيء. يلزم من هذا الشيء. ولكن يقول لأنه مؤكد. طبعاً يأتي هذا البحث بدأ شرعي الأخ هذا ما كان موجود. يقول أنه إذا كان يعني ما يلتبس الأمر يجوز. تأتي هذا الوجه. على كل حال توجيه كيف نوجه؟ لا بد أن نوجه هذا التوجيه. واتباقنا يقومون هذا الوجه الوجه الثاني الفقائد ودليل هذا الوجه في موارد. الوجه الثاني نقول الأول مضاف لكن لا للثاني مضاف إلى مضاف إليه يماثل مضاف إليه الثاني ولكن مقدم هذا الثاني بقبيلة الثاني يعني كان التقدير يا زيد لعملاتي زيد لعملاتي هذا المبرر الوجه الثالث نقول كلاهما مضاف إلى لعملات وهذا عيد فراغ المالك لكن هذا أوضح في الوجود هذا بعد مضاف نعم كل مضافين إلى مضافين يعني هذا يجب عليه يعني توارد عوامل على معمول واحد الفراء بالمال شنو؟ الفراء بالمال. شنو قال؟ قالوا الأول والثاني كلام مضاف كلام مضافان إلى العملات. لا الثاني لا شنو قال؟ الثاني. مبرر. نقول الأول مضاف إلى ما يماثل المضاف إليه الثاني. نقول تقديم يا زيد العملات يا زيد العملات. نقل عبارة إذا قال وعلى ذلك عجال الوجهين. أجل الوجهين في نحو قوله يا زيد زيد لعملات الدبري أبينا ويا تيم تيم عدي إذا ضممت إذا ضممت المنادى فيهما ضممت أنت إذا ضممت المنادى فيهما معناه إذا لم تضم تضم لا يكون مع الشاهد تأتي الأوجه الثلاثة وصلى الله على محمد وعلى آله الصالحين بقي يعني الثالث